اقصدي القبر واغترف نهرة من أبو فاضل واتخذ عبرة هالبطل ما صار مثلي الإيثار زينا صابرة وحرة اقصدي القبرة واغترف نهرة من أبو فاضل واتخذ عبرة هالبطل ما صار مثل الإيثار زينا وروحا صابرة وحرة غراف ما ينهار ليث الحرايب أبد ما يشرب وينسى الحبايب غراف ما ينهار ليث الحرايب أبد ما يشرب وينسى الحبايب عضيدي والعطاش نسيتي ضماي وسكنة تنتظر تريد الماء عضيدي والعطش نسيتي ضماء وسكنة تنتظر تريد الماء رضيعة حالتك تفتح شاي وكيف اشرب لذيذ الماء وكيف اشرب لذيذ الماء بو الفضيل عمره للولي باعه حامل القربه والقلب عطشان هذبت روحا قوتي معنا هذا بين حيدر للفداء عنوان علي يفدي النبي وبات بمنامه وابو فاضل فدى حسين بحسامه عليف للنبي وبات بمنامه وابو فاضل فدا حسين بحسامه علي شال اللواء بدير وحنين وابو فاضل رفع لواء حسين علي شال اللواء وابو فاضل رفع لواء حسين وبانت صولته بحروب صيفين شبح حدار في صولاته شبح حدار في صلاة شبح حدار في صلاة فخرنا أبو فاضل في إيثار وبطو لا الأبي وسيف نصر دينا فدال حسن بذل روحا نقيا فخرنا أبو فاضل في إيثار وبطول لا تلأبي وسيف نصر دينا فدال حسن بذل روحا نقيا مل القربة وشهر سيف العدالة عدالة وذكرهم علي حيدر قتالة قتالة شهر سيف العدالة عدالة وذكرهم علي حيدر قتالة قتالة حارتها العدة شافت لي الردة حارت والغدر يتفنن وفنون قطع يمنته ويا يسرته صاب وقربته سغم ضرب عيونه هالعدة شافت لي الردة حارت والغدر يتفلل وفنونه قطع ويمنته ويا يسرته صاب وقربته سغم ضرب عيونه صاب وقربته سقم ضرب عيونه ألام المنال للوعب ساقه فخرنا أبو فاضل في إيثار مبطوب لا تلأبي وسيف نصر دين فدا لحسن بدل روحا نقية ملل قرب وشهر سيف العدالة عدالة وذكرهم علي حيدر قتالا قتالا ملل قرب وشهر سيف العدالة عدالة وذكرهم علي حيدر قتالا قتالا حارتها العدة شافت للردة حارت والغدور يتفننوا في نونة قطعة ويمنته ويا يسرته صاب وقربته سقم ضرب عيونه حارتها العدة شافت للردة حارت والغدر اتفلنوا فنونه قطعة ويمنته ويا يسرته صاب وقربته سقم ضرب عيونه صاب وقربته سقم ضرب عيونه صاب وقربته سقم ضرب عيونه حارتها العدة شافت للردة حارت والغدر يتفننوا فنونه قطعة ويمنته ويا يسرته صاب وقربته سقم ضرب عيونه صاب وقربته سقم ضرب عيونه صعب وقربته سقم ضرب طاحت شفوفه وسهم بعيونه ضربة عمدهم هدت عزومه طاحت شفوفه وسهم بعيونه ضربة عمدهم هدت عزومه بالي شفين والنبلة في العين بالي شفين والنبلة في العين وقع يم النهر ليث الحريبة ينادي على الأخو ينادي على الأخو أوحى وحبيبة وصل يم ونظر خياب مصيبة إلى قلها مبعمد ولي صويبة وقع يم النهر ليث الحريبة ينادي على الأخو روحه وحبيبه وصل يمه ونظر خيب مصيبة إلى قلها مبعمد ولي صويبة نادى يا خويا في وين الجفوف أنا فاقد أثرها قال عفتها ما بين الصفوف من زنودي بروها بالحسرة ناده ظهري كسرته بامان الله وسلامه. بالحسرة ناده ظهري كسرته بامان الله وسلامه. بامان الله وسلامه طاحت شفوفه وسهم بعيونه ضربة عمدهم هدت عزومه. بالي شفين والنبلة في العين بالي شفين والنبلة في العين. وقع يم النهر ليث الحريبة ينادي على الأخ روحة وحبيبة. وصل يمه ونظر خيب مصيبة إلى قلها مبعمد ولي صويبة إلى قلها مبعمد ولي صويبة. نادى يا خويا في وين الشفوف أنا فاقد أثرها. قال عفتها ما بين الصفوف من زنودي برها. بالحسرة ناده ظهري كسرته بالحسرة ناده ظهري كسرته بأمان الله وسلامه. بأمان الله سلامه. بأمان الله بأمان الله سلامه.